بعد ما يزيدك علمك. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر. اللهم صل على محمد. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى. الله تعالى يوفق خليلك للبلاد يا رب. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. الله. وتضحكون ولا تبكون. الله. وأنتم سامدون. اسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر. حكمة بالغة. فما تغني النذر. فتول عنه يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. فتول يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. الله. خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم ناصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا الله. وحملناه على ذات ألواح ويسر كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا اللهم صل على محمد صلوا على النبي يا شيخ اللهم صل عليه محمد فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر صدق الله العظيم.